شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قاله. ما إن أعد من المكارم خصلة إلا رأيتك عمها أو خالها، وإذا الملوك تجمعوا في بلدة كانوا كواكبها وكنت هلالها. الله، إن المكارم لم تزل معقولة حتى حللت براحتيك إقالها. هذه الأبيات للشاعر العباسي الأعمى ربيعة بن عبد الرحمن الرقي، وهو شاعر مشهور. نعم. حتى قيل لبشار: من أشعر الشعراء؟ فقال صاحب: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. قصيدة المشهورة، يقصد ربيعة بن عبد الرحمن الرقي. فربيعة بهذه الأبيات التي ذكرتها لكم كان يمدح أحد أمراء هارون الرشيد العباسيين، اسمه العباس بن محمد، وكان عما لهارون الرشيد. نعم. فمدحه بهذه القصيدة التي منها هذه الأبيات: لو قيل للعباس يا ابن محمد قل لا وأنت مخلد ما قالها. وكأنه في هذه الأبيات ينظر إلى قول الفرزدق في مدح علي بن زين العابدين عندما قال له: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه. نعم نعم. الله أكبر. فهذه طبعا على فكرة هذه الأبيات تجدونها في ترجمة ربيعة بن عبد الرحمن الرقي في كتاب معجم الأدباء الياقوت الحموي. نعم. وبمناسبة هذا الكتاب فيه اختيارات أدبية في غاية الروعة. هو صاحب معجم البلدان. صاحب معجم البلدان، وحتى في معجم البلدان له اختيارات شعرية ممتازة جدا. وأنا كثيرا ما أقيد اختيارات شعرية من هذين الكتابين. فالمهم، ربيعة بن عبد الرحمن الرقي مدح العباس بن محمد بهذه الأبيات وكان يرجو نواله، لكن العباس بن محمد خيب ظنه، أعطاه درهمين على هذه القصيدة الرائعة. فربيعة بن عبد الرحمن الرقي كان كفيفا، جاءه الرسول بالدرهمين، قال: كم؟ قال: درهمين. فقال للرسول: هما لك، وأبلغه عني هذه الأبيات. ثم كتب ثلاث أبيات، فقال: مدحتك مدحة السيف المحلى لتجري في الكرام كما جريت، فهبها مدحة ذهبت هباء، كذبت عليك فيها وافتريت. عجيب. فأنت المرء ليس له وفاء، كأني إذ مدحتك قد رثيت. فلما ذهبت إليه غضب، وغضب هارون الرشيد عندما بلغته، فنادى ربيعة قال: ما حملك على هجاء عمي؟ فقال: لقد مدحته يا أمير المؤمنين بقصيدة، هل بلغتك؟ قال: ما بلغتني، ماذا قلت؟ قال: فقلت كذا وكذا. فقال: ويلك، ما مدح الخلفاء بمثلها، فكم أثابك؟ قال: درهمين. فقال: أتسخر مني؟ قال: والله ما أثابني غيرهما يا أمير المؤمنين. فلام عمه كثيرا وقال: هل أتيت من نسب؟ فأنت من أعلى الناس نسبا. هل أتيت من بخل أم من قلة مال؟ فقد أعطيناك، إلى آخر القصة. فالشاهد من هذه القصيدة هو اختيار ياقوت الحموي الجيد للشعر في كتابه معجم الأدباء. اليوم معنا الجزء السابع من كتاب اليوم الجزء السابع من القرآن الكريم. بقوله إيش؟ يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ حقيقة عندي لفتة، وهو أمر وقع لي وأحب أن لا يقع فيه إخواني ممن يشاهد هذا البرنامج. الحقيقة أنا قرأت القرآن على شيخ في صغري، وتعرف أنه نحن نقرأ في حلقة ويفوت القارئ بعض الآيات لم يقرأها على الشيخ، أو قد يكون قرأها ولم ينتبه لها. أي نعم. لذلك كان السلف يكثرون من القراءة على المشايخ وعلى القراء، يقرأ مرتين وثلاث وعشر. قد ذكر الذهبي أنه قرأ على بعض أشياخه أو بعض من ترجم لهم قرأوا 100 و120. فعلى الإنسان أن يحرص على الإكثار من القراءة والضبط والتلقي عن أفواه الشيوخ المتقنين، لأن القرآن يتلقى أو يؤخذ بالتلقي كما يؤخذ أيضا من رسم المصحف، يعني لا بد من اجتماع هذين الشاهدين. أنا الشاهد في القصة أني تقدمت لأصلي بالناس فقلت بصوت أحسبه نديا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. نعم. وأنا كنت مسترسل في القراءة لأني كنت أقرأ الآيات قبلها، وجئت إلى هذه الآية يعني وزدتها ترنيما وقلت ماذا أجبتم. وإذا بأسمع صوت من بين الصفوف يقول: أجبتم. أنا لم أستوعب الذي حدث لأني ما كنت أقرأها ولا أعرفها ولا أحفظها إلا هكذا. هكذا ماذا أجبتم. فلما أعدت الآية أعدت الخطأ تماما لأني واثق من أني لم أخطئ في شيء، يعني ما لم يتجدد علي ما نسيت شيء. أي نعم. فقلت ماذا أجبتم، فقال: أجبتم. في تلك اللحظة بدأت أفكر في معنى الآية. شوف فائدة أن الإنسان يحفظ على فهم، وعن فهم صحيح، ويحفظ على فهم أيضا. فبدأت أفكر في معنى الآية: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. ماذا أجبتم المعنى فيها قد يكون غريبا أو بعيدا، لكن ماذا أجبتم يعني ماذا أجابكم أقوامكم، كيف كان جوابهم لكم. في تلك الأثناء وأنا أعصر ذهني عصرا وأنا خلفي الناس موقف لا أحسد عليه في صلاة التراويح، كان هذا قديم قبل أكثر من 22 سنة، فبالفعل اكتشفت أنه يجب أن يكون الصواب أجبتم، فقلت أجبتم. فلما خرجت من الصلاة مباشرة نشرت المصحف فنظرت وإذا بها أجبتم. فعلمت أنه ينبغي الإنسان أن يستكثر من القراءة وأن لا يعتمد على نفسه وأن لا يقول قد قرأت على فلان وأكتفي بذلك، بل إنه يحتاج إلى أكثر. هذه الملاحظة سبحان الله تجدها على أحد الإخوان كان يقرأ قارئ جيد لكنه لم يقرأ على قارئ متقن. نعم. فقلت له: لا بد أن تقرأ القرآن كاملا على شيخ. فقال: أنا ولله الحمد أخذ درجة كاملة دائما في القرآن، يعني لا أحتاج إلى هذا. فقلت: على كل حال كما تحب. دارت الأيام ثم جاني فقال: أريد أن أقرأ عليك يا شيخ. فقلت: ما عندي، ليس لدي مانع. وضربت له موعدا فأخذ يقرأ وقال جيد، لكن سبحان الله العظيم يقع في مثل ما تفضلت به. نعم. يعني يقرأ آيات مشهورة على بطريقة خاطئة، يعني يتبادر للذهن أنها بهذه الصورة، فوصل إلى سورة يونس. نعم. إلى قوله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى. فقرأها: أما لا يهدي إلا أن يهدى. نعم. فأعدت فقلت: أعد. أما لا يهدي إلا أن يهدى. فقلت: تأمل. قال: أما لا يهدي إلا أن يهدى، معناها أنه لا يستطيع أن يهدي غيره إلا أن يهديه الله. نعم. فقلت: تأمل في التشكيل. أما لا يهدي، لم يستطع أن يهتدي إلى أنها يهدي. إيه. طريقة النطق تحتاج إلى تلقي في الجملة. نعم. لا يكاد لا يهدي إلا أيهدى. فقلت: ما معنى يهدي؟ معناها يهتدي. نعم. لكنها أدغمت. فقال: والله ما خطر على بالي أنها تقرأ بهذه الطريقة، مع أنني لا يمكن أني ما سمعتها من شيخ. نعم. وأكيد أني سمعتها ولو في شريط. نعم. لكن فعلا فآمن من ذلك الموقف، قال: والله لا بد من التلقي أنا أقرأ. نعم. ولا، وهذا التلقي الذي كان في هذه اللحظة يحتاج إلى مرة أخرى، لأنه قد يكون أيضا صحيح ذهب وهله أو غاب يعني ذهنه أحيانا في بعض الألفاظ والعبارات لم ينتبه لها، أو الشيخ أيضا قد يكون غفل عن الاستدراك في موطن ما. صحيح. لنوم أو نسيان أو تفكير أو غير ذلك. الله المستعان. أنا قرأ علي أحد الطلاب مرة في قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فلما قرأها تبسمت لأنها قد وقعت من قبلي. نعم. ذكرت في كتب السير والطبقات. فقلت: يا أخي هكذا بي، قلت: والله لا ننكحهم حتى لو آمنوا. قال لي: إيش تقول؟ قلت: ما سمعت. هل يجوز نكاح المشرك؟ قال: إيش نكاح المشرك؟ قلت: هل يجوز لرجل أن ينكح رجلا مشركا؟ قال: أعوذ بالله، لا ما يجوز. قلت: أنت تقول لا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال: طيب هي كيف أجل؟ قلت: انظر للآية جيدا، ضع عينك عليها. فبدأ يتأمل الشكل فوجدها: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وهذه في سورة البقرة فلينتبه لها. هذا أعرابي يقولون سمع قاري أن يقرأ هذه القراءة: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. قال: نحن لا نفعل ذلك قبل الإسلام فكيف بعده؟ نعم. فسمعه عمر بن الخطاب فقال: ماذا تقول؟ قال: هذا القارئ مقرئكم يقول: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فضحك عمر. وصوب قراءة الرجل قال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. نعم. هذه الآيات التي يعني ابتدأت بقوله يوم يجمع الله الرسل خصت بموقف واحد من الرسل وهو عيسى عليه السلام. نعم. وكأن قوله سبحانه وتعالى يوم يجمع الله الرسل أنه جمع خاص لهم وسؤال موجه لهم يسمعه الناس. نعم. ولهذا فيقول: ماذا أجبتم الناس يسمعون؟ قالوا: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. لأن كل واحد منهم يقول: أنا مت وقد أبلغت دعوتي وما لا أدري بما بعد. نعم. قمت بما أجبت علي. نعم. نعم. ثم ذكر مثالا لعيسى عليه السلام إذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا. الكهل كما ذكر اللغة عندهم في خلاف، لكن الأقرب الله أعلم أن الكهولة تبدأ في سن 33. الكهولة تبدأ في سن 33 وبلوغ الأشد يكون في 40. وبلوغ الأشد في 40. وإن كان حكى الأزهري وغيره أنه يسمى أيضا من بلغ 50 كهلا. والمشتهر بين الناس الآن أن الكهل هو الرجل الكبير. ولكنه أيضا يطلق على من بلغ 33 كهلا. ولهذا قالوا أن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يكون في هذا السن. نعم. لأنه رفع في هذا السن. هل يتغير دكتور مساعد الآن العرف اللغوي؟ بمعنى نقول الآن لا يخطر على بال أحد أن تقول والله أن فلان كهل، أنه حتى أقل من 50. نعم. يعني لا يقال الآن للرجل كهلا إلا إذا صار مثلا في 70 أو 80 أو حتى يمكن أعلى من ذلك. نعم. يقال له كهل، وهذا عرف لغوي في القرآن. قال: وكهل عيسى بن مريم لم يبلغ هذا السن أبدا. فهل يمكن أن يقال أن العرف اللغوي يتغير بتغير العرف نفسه، عرف المجتمعات؟ لكن لا تحمل المصطلحات السابقة. هذه مهمة. هذا المهم. أما الناس فقد يصطلحون على أشياء ويستسيغونها. تغير يعني القرآن. أقول مثل كلمة رخصة مثلاً، لو تقول واحد عندك رخصة أو معك رخصة، يعني أقول رخصة القيادة يعني. نعم. بينما الرخصة هذه لا تعرف. أوسع. ولا تعرف. نعم صحيح. لا يجوز أن يفسر الإنسان يعني كلام السابقين بمصطلحات المتأخرين. قرأت يوما في صلاة التراويح قول الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، أول الجزء السابع. فبعد الصلاة انتظرني أحد الإخوان وقال لي: يا شيخ، ما هو السر يا ترى في هذه العداوة المتأصلة في نفوس اليهود للمسلمين؟ يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى: لتجدن يا محمد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قال أنا أقول الآن أشد الناس عداوة لنا اليوم هم اليهود والنصارى. والله يقول: لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. فيقول مثلا على سبيل المثال الآن أمريكا الآن هي من أشد الدول التي تحارب المسلمين اليوم تحت مزاعم كثيرة جدا. فقلت يعني استنباطك صحيح، يعني ملاحظتك صحيحة. أولا تحتاج أنك تنظر في سبب نزول هذه الآية. نعم. وكيف ولا شك أن اليهود هم أشد الناس عداوة لمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وقد أثبت الله هذا في مواضع كثيرة، وذكر أنهم حسدوا المؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حسدا من عند أنفسهم. قال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ونزل عليكم من خير من رب. نعم. لا يريدون أن ينزل عليكم من خير من رب، حسد. نعم. فهذه يعني حقيقة شرعية وحقيقة قدرية لا ننكرها، اليهود هم أشد الناس عداوة. والآن انظر إلى النصارى الذين يعادوننا وانظر صلاة اليهود بهم، هم نصارى متصيحنون. أيوة بالضبط. فقلت لا انظر الآن من اليهودية. نعم. الآن كتب كثيرا ولله الحمد عن هؤلاء النصارى المتصيحنين. نعم. وعن النصارى الذين يعني باعوا أنفسهم اليهود كما هو الحال الآن في من يقوم على أمر الولايات المتحدة بالضبط. فكلما اقتربوا من اليهود النصارى زادت عداوتهم للمسلمين. لكن عموم النصارى في الجملة نعم كما ذكر الله عز وجل أقرب أقرب مودة للذين آمنوا من هؤلاء وهؤلاء. وهذا أنا رأيته بالتجربة يعني بالضبط. يعني سافرنا إلى بلاد فيها نصارى لم يلوثوا كثيرا بوسائل الإعلام، فتجدهم بالفعل عندما تجلس معهم وتناقشهم وتحاورهم في دينهم وأيضا تطلب العون والمدد منهم أو يكون بينك وبينهم مشاريع مثلا مشتركة، من أكثر الناس يعني قربا إليك ورحمة ومودة لي. وذكر الله العلة فقال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، يعني فيهم هذه الصفات. فمتى اختلفت هذه الصفات تغير الحال. نعم. أنا قلت له قلت كلما كان النصارى هؤلاء أقرب إلى اليهود رأيت عداوتهم ظاهرة، فلا يختل عندك المقياس. فالأصل في النصارى أنهم بهذا المثابة التي ذكرها الله. واليهود بالمناسبة لما ملكوا وسائل الإعلام في العالم أصبح كثير حتى من النصارى في الغرب إما ملوثا بأفكارهم وإما خائفا منهم، مثل هؤلاء الساسة يخافون منهم لأنهم يستطيعون إسقاط الشخص عبر الإعلام. صحيح. إشاعة مثلا يعني فضيحة له من فضائحه تجعله يسقط فلا تنمو له تجارة ولا يفلح في رئاسة، فصار هؤلاء بهذا البعبع يخوفون هؤلاء الناس. قوله إذ قال وإذا أوحيت إلى الحواريين ثم قال إذ قال الحواريون، الوحي للحواريين نعم يعني لا يلزم منه ما يفهم بعض الناس انه نزول جبريل عليه الصلاة والسلام، وانما هو بمثابة الإلهام والإعلام الخفي او الإعلام الخفي. نعم كما قال الله عن ام موسى وحينا الى ام موسى ان ارضعي. وايضا قد يكون الوحي هذا وصلهم من طريق عيسى عليه السلام. نعم نعم نعم لانه سلام. قال ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. نعم سلام. ثم ذكر قصة المائدة التي طلبوا إنزالها من السماء، ومعلوم الخلاف بين السلف هل نزلت المائدة أو لم تنزل، وإن كان ظاهر الآيات يدل على نزولها أنها نزلت. نعم أنها نزلت. نعم. في وقفة وتاريخ النصارى يؤكد ويثبت هذا الأمر، وأنا أستدل على هذا بقصة الباقلاني وقد ذكرناها في مناظرة. أي نعم في مناظرة. أنا أذكر أنك خرجت هذه المناظرة. نعم خرجناها في كتيب. في كتيب. نعم. طبعتها دار الوطن. نعم. فالحاصل أنه من ضمن المواقف اللي حصلت للباقلاني أن النصارى قالوا له في بلاد الروم إنكم تزعمون أن القمر قد انشق لنبيكم، فأين هذا لم يره غيركم من يعني لم يره غيركم من جيرانكم ولا رؤية في بلاد الروم ولا غير ذلك. فقال وأنتم تزعمون أنه نزلت لنبيكم مائدة من السماء وجيرانكم من أهل اليونان ينكرون ذلك أشد الإنكار، وهو شيء إذا نزل رآه الناس في أماكن كثيرة، فما كان جوابكم هنا فهو جوابنا هنا. قال فأسكت مناظرة. هذه مناظرة رائعة أنصح بالرجوع إليها. نعم. موجودة في ترجمة أبي بكر الباقلاني في كتابة في عدد من الكتب الحقيقة في سير أعلام النبلاء وفي كل واحدة منها خبر ليس أي نعم ليس في الثاني. أنت جمعت هذه جمعنا النصوص. هذه النصوص من عدد من الكتب الحقيقة. جزاك الله خير أحسن. نعم. إيه إخواني في قوله سبحانه وتعالى في سورة المائدة أرجع بكم قليلا إلى آيات تحريم الخمر. نعم تعلمون أن في هذه السورة نزلت الآيات التي حرمت الخمر فيها أو حرمت فيها الخمر تحريما نهائيا. نعم. وكانت قبل ذلك يعني يلمح ويعرف بتحريمها ولا يصرح. نعم. وهذه فيها فائدة تربوية مهمة جدا للداعية إلى الله والمربي أن يكون طويل النفس في تربية الناس خاصة. نعم. على الأمور التي تحتاج الإقلاع عنها إلى تدرج. تدرج. نعم. لأن أخذ الناس أحيانا بالعسف لا يفيد شيئا. صحيح. وربما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لا تستطيع أن تربي الناس بهذه الطريقة الحدية والاستعجال أحيانا في التربية. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها إنما كان أول ما نزل يعني فيه ذكر الجنة وذكر النار واليوم الآخر. نعم نعم. قالت حتى إذا ثاب الناس. نعم. نزل الحلال والحرام. الله أكبر. ففي قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا وانظر حتى في هذا النداء. نعم. والحقيقة الآيات التي ابتدأت بنداء المؤمنين بهذا الوصف آيات عظيمة لا شك، يعني يستحق أن يوقف معها. نعم. نداءات الله للمؤمنين. فعندما يقول يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوا الله لعلكم تفلحون. آية سبحان الله ما أقصرها، لكن فيها تشريع لأشياء هي من الآفات العقدية والاجتماعية والأخلاقية عجيبة، لكن الشاهد منها إنما الخمر قدمها على كل هذه لأنها أم الخبائث الموبقات سبحان الله العظيم، فقدمها على عبادة الأصنام والنهي عنها الأنصاب نعم والأزلام اللي هي وهي القداح التي كانوا يعني يستقسمون بها نعم. قال رجس سبحان الله، أنا أذكر أني رجعت إلى معنى هذه اللفظة في اللغة، تلاحظ يقولون الرجز العذاب نعم، الراء والجيم والزاي تدل على العذاب نعم، وأما الرجس تشترك معها في الراء والجيم ولكن تختلف عنها في السين، والفرق بين السين والزاي فرق طفيف نعم نعم. قالوا الرجس هو النجس مثل الركس نعم نعم، وأما الرجز فهو العذاب. فالله سبحانه وتعالى وصف هذه الموبقات الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بأنها رجس من عمل الشيطان، ثم أمر باجتنابها نعم. ولذلك لما نزلت هذه الآية استجاب الصحابة رضي الله عنهم، والله إني أقرأ قصة نزول هذه الآية ثم استجابة الصحابة بعدها، يقولون عندما بلغت هذه الآية للصحابة، وكان قد نزل كما تعلمون قبلها آيات في تحريم الخمر أو في الإشارة نعم، عندما قال مثلا في سورة النحل قال تتخذون منه سكرا نعم ورزقا حسنا، تعريض، قالوا فوصف الرزق عفوا السكر تتخذون منه سكرا نعم، ولم يصفه بأنه حسن، قال ورزقا حسنا نعم، فكان فيه إشارة إلى أن السكر ليس بحسن نعم. ثم نزل بعد ذلك في قوله في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ففهم منها يعني أنها فيها مضار، لكن ليس هذا دليلا قاطعا على التحريم نعم. فبقي بعض الصحابة يشربها، ولذلك كان عمر يقول اللهم بين لنا في الخمر نعم. وأيضا عندما نزل قوله تعالى في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فقلل وضيق أوقات الشرب، كان بعضهم لا يشرب إلا بعد العشاء وبعضهم لا يشرب إلا بعد الفجر لأن هناك وقت نعم للصحو. فلما نزلت هذه الآية قال من روى الحديث قال فجرت أنهار المدينة، فجرت أزقة شوارع المدينة شوارع نعم شوارع المدينة باستجابة لله الله، فاجتنبوه خلاص انتهى الأمر لا إله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعدها عندما علل عندما قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. ولذلك شف الصد عن ذكر الله من الأمور التي ينبغي أن تراعى. على سبيل المثال مثلا نحن الآن الحديث طويل عن حرمة الغناء وما يتعلق به وكذا، الصد عن ذكر الله أليس متحققا في بعض الأمور؟ بلى يصد عن ذكر الله، ولذلك ينبغي أن تكون هذه من الذرائع التي تفضي إلى تحريم بعض الأمور لأنها تصد عن ذكر الله. الشاهد الذي أريد أن أقول أنه قال في الآية التي بعد هذه الآية قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، يعني واحذروا أن تخالفوهم نعم. قال فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا؟ كانوا في غاية الاستجابة لهذه الآية، أطاعوا الرسول واستجابوا لله وكفوا عن هذه الخمر. لذلك أنا أقول سبحان الله العظيم عندما يسمع المؤمن ليس منا أحد لا يخطئ، ليس كذلك، وليس منا أحد لا يذنب، وإلا كيف تتحقق صفة الغفور نعم والتواب والرحيم إذا لم يكن هناك من يذنب ومن يتوب نعم. أقول ينبغي إذا سمعت من ينصحك أو ينهاك عن المنكر أن تقول سمعنا وأطعنا وتستجيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم، ولذلك يكون جزاء هؤلاء الإقبال من الله والثناء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة عندما قال يحب التوابين نعم نعم. هذا اختبار لطاعتهم، والاختبار الذي ظهرت به مزية هذه الأمة ومزية هؤلاء هذا الرعيل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآيات القادمة أيضا يا أبا عبد الله، وهي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، وهذه كانت في مسير النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية لما ذهبوا إلى مكة للعمرة ابتلاهم الله عز وجل بكثرة الصيد، توفر الصيد، والصيد شيء محبوب للنفوس وشيء يعني تهواه أيضا يهواه الناس ويرغبون فيه رغبة شديدة، والعادة أنه لا يصل الإنسان إليه إلا بمشقة شديدة، من العدو والرمي وإلى التخفي. أما هذا تناله أيديكم ورماحكم، حتى قالوا من بعض الصيد يعني يمر من بين أيديهم، تصور. ومع ذلك نهاهم الله عن الصيد لأنهم كانوا حرما محرمون. فنجحت هذه الأمة وسجل نجاحها في يعني هذه السورة. قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذه الأمة ابتليت بالصيد فنجحت. وبعد سورتين في سورة الأعراف تذكر قصة أهل القرية أصحاب السبت وهم بنو إسرائيل. شوف الفرق بين أمة محمد وبني إسرائيل. بنو إسرائيل وهم سكان قرية أيلة كما ذكر في الروايات ابتلوا بالسمك وكانوا من أهل البحر. يوم السبت يأتي شرعا يظهر على سطح البحر، يعني من أراد من رغب أن يصيد فليصيد ويختفي في بقية أيام الأسبوع. فلما رأوا هذا الصيد الثمين وهذا العرض المغري وهذا البلاء الذي لم تفطنوا له نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها ملأة بالسمك يوم الأحد، وقالوا ما صدنا يوم السبت، ما صدنا يوم السبت، نحن ملتزمون بالأمر. وهذه حيلة يعني بل أشد من انتهاك المحرم على وجهه، لأن فيه نوع من إيش استغفال الرب سبحانه وتعالى، كأن الله لا يعلم عما في نياته. فأنزل الله فيهم عقوبة بالغة جعلهم قردة. الله أكبر. وقسم الناس في ذلك الموطن إلى ثلاثة أقسام، منهم من فعل المعصية ومنهم من أمر ونهى وهؤلاء نجاهم الله عز وجل فأنجينا الذين ينهون عن السوء، ومنهم من سكت وهؤلاء سكت الله عنهم، وكأن هذا نوع من أنواع يعني عدم المبالاة بهم لأنهم ما قاموا لله عز وجل بالحق. وبعض المفسرين يقول أنه قد أخذهم. نعم. لأنه جعل من أسباب عذاب الآخرين أنه قال كانوا لا يتناهون عن المنكر فعلوا. نعم. فجعل الذين سكتوا معه. وإن كان ابن عباس في آخر أمره رأى رضي الله عنه يقول يعني يترجح لديه أنهم لم يؤخذوا. هو على كل حال. قال لأنه قال فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فهؤلاء العاتين هم هؤلاء الذين نعم. قوله سبحانه وتعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. طبعا بعض الناس قد يقول ما هي القلائد وما الفرق بينه وبين الهدي. نعم. فالهدي هو ما يهدى إلى البيت. نعم. والقلائد هي هدي لكن يزاد عليها أنه إيش مقلد يوضع عليه قلادة من النعال والجلود وأفواه القرب، يعني مشعار ممن وضعها بأنها هدي لله عز وجل. ولهذا إذا ضاعت هذه المقلدة عرفوا يعرف من يراها أن هذه لله عز وجل فلا يعترضها إن يعترضها ولا يعتدي عليها. نعم. وقولها الهدي أيضا أذكر أن بحيان لما فسرها قال الهدي أيضا أعم من بهيمة الأنعام، لأنه كان يهدى إلى البيت الحرام وساكنيه، يهدى اللباس والطعام والشراب والمؤن والأثاث وغير ذلك يعني لفقراء الحرم. وبالمناسبة أنا أنبه لأنه سنة الهدي هذه تكاد تكون اندثرت إلا أن يكون الإنسان متمتعا أو قارنا. صحيح أن المتمتع والقارن في حقهما الهدي واجب، لكن في غيرهما مستحب. حتى في المحل الذي لم يأتي إلى البيت الحرام يستحب له أن يهدي إلى البيت، يرسل غنما أو إبلا أو بقرا أو شيئا يهديه لفقراء الحرم دون أي نعم، يطلب ما عند الله عز وجل. العبادة الخاصة المستقلة في هذه الآية أبا عبد الملك قال الله عز وجل جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. هذه الآية لو تأملناها جيدا وجدنا أنها تشير إلى أن البيت الحرام قيام للناس، هذه الدنيا لا تقوم إلا بوجود هذا البيت الحرام، فإذا ذهبت ذهبت الدنيا. ولذلك يسلط في آخر الزمان على البيت الحرام ذو السويقتين الحبشي فيهدم الكعبة فتقوم الساعة، لأنه لا تقوم هذه الدنيا أو هذه الأرض بما عليها إلا بوجود هذا البيت قياما للناس والشهر الحرام. ولاحظ أنه قال قياما للناس ولم يقل قياما للمؤمنين، للناس. نعم حسن، قال للناس كلهم. نعم صدقت. قوله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، أيضا هذه مما يكثر السؤال عنها لأنها مصطلحات قديمة اندثرت. وأيضا وقع عموما خلاف بين العلماء في تفسيرها، ولهذا تعد من الآيات المشكلة. من المراد بالبحيرة؟ ما المراد بالسائبة؟ ما المراد بالوصيلة؟ نعم، لكن في الجملة المقصود منها أن أهل الجاهلية كانوا قد وضعوا قوانين ونظم والعياذ بالله جائرة ما أنزل الله بها من سلطان، حرموا بها الحلال على أنفسهم. فكانوا يقولون مثلا: هذه الشاة أو هذه الناقة إذا أنتجت 10 بطون حرمت، فلا تؤكل ولا تركب وتسيب، من أين لكم هذا؟ ولذلك جاءت هذه الآية في معرض التحليل والتحريم، قال: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. يعني البحيرة يقولون، نعم سبحان الله، معنى اللغوي أيضا معنى جميل فيها، يقولون البحيرة هي الناقة التي شقت أذنها من البحر طبعا. أي نعم، من يعني البحر. قالوا إذا ولدت 10 أبطن، نعم ذكور، فيعني مكافأة لها من المشركين. نعم، قالوا مكافأة لها، تشق أذنها ولا تركب وتسيب، تسيب خلاص. نعم، فالله قال: ما جعل الله من بحيرة. وشف الشق في اللغة، البحر في اللغة هو الشق، لذلك سمي البحر، سمي البحر بحرا لأنه عبارة عن شق. نعم، اليابسة مليء بالماء. الله أكبر. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أبا عبد الله، هذه الآية يحتج بها بعض الناس في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل له فيها حجة؟ هذه الآية قد نبه عليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقال: يا أيها الناس إنكم تفهمون هذه الآية على غير وجهها، أو تتأولون هذه الآية على غير وجهها. لتأمرن بالمعروف. نعم، ولا تنهون. بعض الناس يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يعني كل واحد يهتم بنفسه. نعم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. فما دمت مسلم وتصلي وكذا ما يضرك من ضل بعد ذلك. هذا هو الفهم الأولي الذي يأتي. بالضبط. لكن قال: لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو لو يوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده. من عنده. نعم. لكن إذا أديتم ما عليكم، نعم، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند ذلك، إذا اهتديتم. نعم، هو هذا معنى إذا اهتديتم. أيوة. نعم. لأن من لوازم الهداية أن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر وتدعو إلى الله عز وجل. فإذا فعلت هذا عند ذلك لا يضرك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. وهذا معنى أيضا الآية التي سبق أن تحدثت عنها يا دكتور عبد الرحمن: يا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فإنما على رسولنا، أي فاعلموا أنما على الرسول، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يعني توليكم هذا عاقبته وسوءه وعقابه عليكم أنتم، وليس على رسولنا منه شيء، لأنه قد بلغ وأدى ما عليه. في نقطة مهمة في فهم آيات القرآن، أحيانا تجد بعض الأخطاء تقع في فهم الآية إذا لم يربطها بآيات أخرى، السياق أو بالآيات الأخرى، بالسياق أو بالآيات الأخرى. يعني مثلا على سبيل المثال عندما جاء، أو في هذه الآية بالفهم الصحيح لمدلول الكلمة. أحيانا الهداية عندنا أن الواحد يصلي ومسلم فقط، ما هي الهداية؟ هي الالتزام بأوامر الله كلها. صحيح. نعم. ومن أوامر الله الأمر المعروف، نعم، الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. يعني أنا يخطر على بالي عثمان بن مضعون رضي الله عنه عندما شرب الخمر في زمن عمر، نعم رضي الله عنه، وهو من السابقين. قدامة. نعم. قدامة. نعم. من القدامة. قدامة بن مضعون. عفوا، قدامة بن مضعون. من عثمان ممن مات متأمل. عفوا، قدامة بن مضعون. نعم. فقيل له في ذلك، فقال: أليس يقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يعني وأنا اتقيت وآمنت وعملت الصالحات، فلا يضرني إذا طعمت هذا الطعام. أيوة. الذي قال: فأنا من الذين حضروا بدرا. نعم. نعم. وبالفعل من أهل. فقال بدر. عمر رضي الله عنه: ألا تجيبونه؟ كان فيهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس. يعني بغضب، يعني ألا تجيبونه؟ ألا تجيبونه؟ كيف يعني فهم هذا الفهم؟ سبحان الله. فقال الرسول، فقال عبد الله بن عباس: هذه نزلت عذرا للماضين. نعم. وحجة على الباقين. شوف الكلمة كيف. جميل. شوف العلم. على رسوخ ابن عباس في العلم. نعم، لأنه عندما نزلت هذه الآية آية الخمر. آية الخمر. نعم. نعم. آية الخمر واحد. جاءت بعد آية الخمر. نعم. بعد آية الخمر. نعم. قال الصحابة: فما بال الذين ماتت وهي في بطونهم. في أجوافهم. نعم. نعم. فأنزل الله هذه عذرا لهم. أيوة. أن هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات وما كانوا علموا بالتحريم، ولم تصل هذه الآية إليهم. أيوة. فهم معذورون عند الله عز وجل، فلا يجوز أن يحتج بها من يأتي بعدهم. نعم بالضبط. فأنا أقول انظر إلى قدامة رضي الله عنه عندما فهم هذا الفهم وهو صحابي جليل، هل تشكك في نيته يا دكتور مساعد مثلا؟ أبدا. ما تشكك في نيته. ولذلك أنا أقول الآن دعوة لإخواني الدعاء، لا تتصوروا دائما أن الإنسان الذي يفهم الآيات فهما خاطئا ويحملها على غير وجهها أنه صاحب هوى أو صاحب كرة للدين. أي نعم. قد يكون وقع تأول تأويلا خاطئا. صحيح، يحتاج إلى التعليم. نعم. أن ينبه بالرفق والأناة والحكمة. بالضبط، لأن البعض مثلا قد يخطئ، فأول ما يتبادر إلى ذهننا أذهاننا أنه صاحب هوى ومنافق ويريد أن يبدل الدين ويريد أن يفعل كذا وكذا، فيكون الرد مباشرة قاسيا من أول وهلة. نعم. وأنا أقول في مثل هذا الموقف من قدامة وفي من عمر ومن عبد الله بن عباس فيه تربية. الله أكبر. في التعامل مع هؤلاء الفضلاء الذين قد يقعون في خطأ. نعم. في تأول آية ولا مثل حكم الخمر، هل يخفى على أحد؟ ما يخفى. نعم. لكنه قد تأول. قد تأول. نحن ابتدأنا الحلقة من يوم يجمع الله الرسل، ثم رجعنا إلى بداية الجزء. الجزء يعني على غير عادتنا من باب التنويع. نعم. فلو رجعنا الآن إلى قصة عيسى عليه السلام سنجد آية فيها لطافة وغرابة، وهي قوله تعالى لما قال سبحانه وتعالى يا عيسى، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. الآيات قال عيسى في نهايتها لما قال، شفت اعتذار عيسى لنفسه، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، قدم ربي. نعم. لكي ينفي عن نفسه أنه إله، أنه ادعى أنه الله أو إله كما ادعى النصارى والعياذ بالله. قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. ولاحظ قدم العذاب لأن موقف موقف ماذا؟ ملامة وعذاب وحساب. قال إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العزيز الحكيم. نعم. نحن أحيانا نلغز على بعض يعني من يعني تأخذه من الأول وهلة، نقول له اقرأ هذه الآية فيقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يأخذها على ما تجري عليه في العادة في القرآن. نعم. فيكون أخطأ في رأس الآية. وحكمة العزيز الحكيم. وحكمة العزيز الحكيم كما أخبر ابن القيم وغيره شيء الحقيقة يدل على غاية في فهم أنبياء الله سبحانه وتعالى لأسماء الله وأثارها. الله أكبر. ففي هذا المقام الذي يغضب فيه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء العباد الذين أشركوا به وادعوا أن له صاحب وأن له ولد، هل يحسن في هذا المقام أن يشفعوا لهم؟ أن يشفع لهم باسم المغفرة والرحمة؟ لا يحسن. صحيح. ولذلك قال أنت العزيز الحكيم. الله. تفعل ما تشاء. وهذا هو كما يقول ابن القيم طلب لهم المغفرة من أوسع أبوابها، يعني إن غفرت لهم فأنت العزيز فبعزتك، الله أكبر، وإن غفرت لهم فبحكمتك. هذا الختم يا دكتور مساعد للآية ذكرني بقصة ذكرها الأصمعي وهو صغير، يقول كنت صغيرا وكنت في المسجد أقرأ، فكنت أقرأ قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. الله أكبر. قال فسمعني رجل بجانبي أعرابي، لعله أعرابي. نعم. فقال يا غلام أعد. قال فقلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال ما هذا بكلام الله؟ لا إله إلا الله. قال فقلت له هل تقرأ القرآن؟ قال لا، ولكن هذا ليس كلام الله. قال فنظرت في المصحف. قال فأعدت القراءة فقلت والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال أما الآن فنعم، عز فحكم فقطع. نعم. فقلت له وكيف عرفت وأنت لا تحسن قراءة القرآن؟ أي. قال لو كان غفر ورحم ما قطع. أي نعم. سبحان الله. لكنه عز فحكم فقطع. الله أكبر. فكذلك هنا انظر في المغفرة. نعم. ذلك نعم. هذا باب من أبواب العلم مهم في القرآن الكريم، وهو النظر في ختام الآيات. نعم. حكمة ختم الآية بالاسم بهذا الاسم أو بهذه الصفة من صفات الله فيها علوم عظيمة جدا وفوائد. نعم. حقيقة رائعة، وهي تربي الإنسان على التعرف على الرب سبحانه وتعالى. من أكثر المفسرين الذين عنوا بهذا المقام الشيخ عبد الرحمن السعدي. رحمة الله، وله في هذا مقامات عجيبة وتجليات الحقيقة. نعم. يعني وكذلك عني بها أبو السعود في كتابه إرشاد العقل السليم. نعم. كذلك الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير، وهو الحقيقة من علوم القرآن المهمة جدا. نعم. يعني هذه قضية علاقة أسماء الله الحسنى أو الصفات ذكرت بمضمون الآية. نعم. يعني هل المقام الآن، هل عيسى عليه السلام يطلب المغفرة لهم؟ لا لا، فإن كان لم يطلب وقال هو وضعها تحت المشيئة، إن تعذبهم فإنهم عباد، ما قال عذبهم. نعم. ثم قال وإن تغفر لهم، يعني إن بدأ لك أن تغفر لهم فمغفرتك ستكون عن ماذا؟ عن عزة وقوة وليست عن ضعف، وليست أيضا بشفاعة مني. نعم. لهم، لأنهم قد أشركوا مع الله غيره. تلاحظون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم، في قصصهم مع أقوامهم لهم أمر عجيب، تجدهم في غاية الرفق والرحمة بأقوامهم. سبحان الله. يدعون لهم، يبالغون في النصح لهم، يصبرون على أذى، وإذا جاء العذاب يستمهلون الله أن يحل بهم العذاب. لذلك أنا أتذكر دائما هذا عندما أقرأ قصة إبراهيم عندما جاءه الرسل بعذاب قوم لوط، فأخذ يستمهلهم ويقول إن فيهم لوط، قال إن فيها لوط، ويعني وألمه هذا الخبر، مع أنهم كانوا يفعلون أشياء. نعم. في غاية السوء والقبح والبشاعة. نعم. والفحش، شيء لا يصبر عليه. كان يعرف، نعم، كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعلم خبر قوم لوط، لا شك في هذا، لأنه ابن أخيه ويعرف، وكان على مقربة منه. فكان يقولون في بعض الإسرائيليات أنه يقول ربما فيها بيوت من المؤمنين. نعم. وفي سورة العنكبوت قال إن فيها لوطا، فالله سبحانه ذكر في سورة الذاريات كما تذكرون عندما قال على لسان الملائكة قالوا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يعني إحصاء، يعني يقول نحن عندنا خبر يا إبراهيم، نحن أعلم بمن فيها. الله أكبر. لننجينه وأهله، هو لوط فقط. الله. حتى زوجته ليست من الناجي. نعم. ستخرج من بينهم. فأنا أقول سبحان الله العظيم، وانظر إلى عيسى هنا قال عند إن تعذبهم فإنهم عبادك، يعني شوف حتى قال إن تعذبهم ثم قال فإنهم عبادك، يعني إشعار بطلب المغفرة والرحمة والشفقة، لكن بوجه خفي. وأيضا في قول لوط، في قول نوح عليه الصلاة والسلام عندما أخذ يطلب الله سبحانه وتعالى يقول إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، إن وعدك الحق وأنت أحكم، انظر إلى هذه الشفقة. انظر إلى عيسى هنا كيف أيضا يشفق على قومه هؤلاء الذين كذبوه وآذوه أذى شديد، وبالرغم من ذلك يقول إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الله. هذا يدل على شفقته. في قول الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك. هذه الآية في الحقيقة فيها فائدة مهمة جدا لمن أراد أن يحكي شبهة من الشبه، عليه أن يريدها مجملة كما هي في القرآن، كما يريدها الرب سبحانه وتعالى هنا مجملة في القرآن. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، لكن ما هو يعني ما هي القاعدة في الرد؟ القاعدة في الرد أن يكون مفصلا ومسهبا ليأتي عليه على الشبهة بأجمعها فلا يبقي منها ولا يذر. ولذلك قال هنا أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ومثلها أيضا في نفس السورة لما حكى الله عن الذين قالوا يد الله مغلولة ماذا قال؟ قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن إلى آخر الآية. لاحظ كيف يؤتى بالشبهة مجملة ويرد عليها ردا مفصلا. هذه الملحوظة دكتور محمد أوردها بعض العلماء على الرازي في تفسيره، يقولون أن من يعني من صفات تفسيره التي يؤاخذ بها أنه كان يولد الشبهة نقدا يفصل فيها ويطيل ثم يرد عليها نسيئة. أي نعم. يضعف عند الرد. ذلك قالوا فعلا قالوا هو ربما يصنع. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم